بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نتدارس الآن إن شاء الله عز وجل كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بخلال الإمام الترمذي، التي قام باختصاره الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا تحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا الجنة معه. في البخاري: المرء مع من أحب. ونحن والله الذي لا إله غيره نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم في الجنة بحبنا لهم، وإن لم نعمل بأعمالهم. وإن من دلائل حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف شمائله، ثم تستعين الله عز وجل بالسير على أخلاقه وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الخف حفظكم الله هو ما يلبس على القدم، وكان في السابق يلبسونه ويقنعونه من الجلد، وقد قل هذا الأمر في هذا الزمان، وقام ما يسمى بالجورب مقامه، وكان الجورب معلوما في ذاك الزمان يصنع من القماش، أما الخف فيصنع من الجلد. وكانت الجوارب في ذاك الزمان تسمى التخافيف، وقد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على التخافيف والخف والجوارب، كل هذا وارد. والجورب نائب عن الخف، والنائب قلنا يأخذ حكم ما ناب عنه كالجبيرة مثلا، والخف ينوب عن الغسل فيأخذ ماذا؟ يأخذ حكمها. فالجورب حفظكم الله حكمه حكم الخف، ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. في الطحاوي يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر خلافا للرافضة، فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، يرون المسح على القدمين، وهذا باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه لمعة لم يصبها الماء، قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أو قال: ويل للأعقاب من النار. وقال أبو هريرة: أسبغ الوضوء. فمن عقائدنا المسح على الخفين، وفي الحقيقة هذا من أعظم نعم الله عز وجل علينا، ولا يعرف فضل المسح على الخفين إلا من ابتلي بلبس يعني هذه الكنادر عندكم الله التي يلبسها الشرطة والجيش، فإن الواحد منهم يجلس ساعة ليلبسها وساعة ليخلعها. فلو أن كل مرة يريد أن يتوضا يخلع هذا المسطار الذي فيه ألف عقدة لما صلوا، لكن من فضل فضل الله عز وجل وإعانة الله إياهم على الصلاة شرع لهم أن يمسحوا على هذا المصبار، يتوضأ ويمسح على هذا المصبار إن كان مقيما يوما وليلة وإن كان مسافرا ثلاثة أيام ويوم وليلة يكفي 24 ساعة، ولا أروح المصبار أروح، فإن كان فهذا شوف نعمة الله، وكون هذه العبادة موافقة لفطرتنا وموافقة لمصالحنا الدنيوية والأخروية. فمن فضل الله علينا أن شرعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له النجاشي، والنجاشي ملك الحبشة، عندما يلغزون يقولون من هو الصحابي الذي أكرم على التابعي؟ النجاشي ليس صحابي، وإنما هو تابعي لقي الصحابة، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الهجرة، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاكما، يا معشر الشباب انتبهوا، ولم يكن يحكم بما أنزل الله، النجاشي لم يكن يحكم بما أنزل الله، ولم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة واجبة، عذره النبي لما عذره وصلى عليه لما مات صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل واحد ترك الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم نؤثمه أو نكفره، بل قد يعذر، وليس كل واحد ترك بعض القضايا في الحكم وحكم بغير ما أنزل الله يكفر، بل قد يعذر. هذا النجاشي ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملك الحبشة، لأنه ما استطاع أن يحكم، ما استطاع، حاصوا حرفة لما دعاهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاصوا حرفة، فخشي على نفسه وأهله أن يقتله نصارى الأحداش والكفار أهل جبروت، فما كان يحكم بما أنزل الله، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القضية تحتاج إلى تثبت وإلى ضوابط وإلى فهم، ما كل واحد فعل الفعل تقيم عليه. فالنجاشي تابعي وليس صحابي، وإن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ليس فقط المزامنة، بل لا بد من اللقية، كل من لقي الله عز وجل مؤمنا به ومات، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ايش؟ ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. ولو اجتمع معه في نفس الزمان لكن ما كان مؤمن، هذا لا يسمى ايش؟ لا يسمى صحابي، ان لقي الصحابة كان ايش؟ كان تابعيا. هذا النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا باس ان يقال رضي الله عنه. قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين سادتين، يعني اسود ما معه لون اخر، اسود سادة كما نقول باسلوبنا الحديث، ما يخالطه لون اخر. قال فلبسهما ثم توضا ومسح عليهما. وفيه فائدة ان النبي ما سأل هل اصل هذا الجلد مذكى ولا غير مذكى، هل ذكر اسم الله على هذا الذبيح ولا ما ذكر اسم الله، ان الاصل في الامور العادية الاباحة، اذا اهديت شيئا من الجلد ما تقول هذا مذكى ولا ما هو مذكى، هذا ذكر اسم الله عليه ولا ما ذكر اسم الله عليه، الاصل في الامور العادية ايش هو؟ الاباحة. قال ثم توضأ، يعني غسل قدميه، وبعد هذا لما اراد الوضوء مسح عليهما. كذلك هنا حديث لحية الكلب الذي كان يتمثل به جبريل، اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله الهدية. الان لو تهديني جوارب افعل، والله لو تهديني جوربين اقول شرابين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهدي خفين وقبل، الآن لو تهديني شراب أزعل، والله أزعل، قل الله لا يجزاك خير، شراب يعني أقل شيء، يعني كنادر أمهات 200 ريال، ولا كرم أبو 100 ريال، إيش شراب؟ هذا المصطفى أكرم الخلق على الله، أهدي من ملك خفين فلبسهما، وأهدي من الصحابي خفين فلبسهما ما سكنت واحد قال ردوها وقال مستغنين عن هديته. هذا لو يهديك واحد طقية تزعل والله الله يدعونك. واحد يقول يعني جيران لنا في عيد الأضحى خرعنا الشحم اللي عندنا فأهديناهم إياه خليعا قال والله لقيته بالزبالة بالزبالة كبه قدام عيوني نفس الماعون اللي أرسلناه مركز بالزبالة. ترى عند الناس تكبر. هذا المصطفى المتواضع صلى الله عليه وسلم قبل خفين ما تكبر صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول حفظكم الله يعني هنا ففيه جواز حفظكم الله نشر على اي شيء على الخفين. نعم الباب الذي بعده باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالا. وهذا دليل على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحب التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظت ولا يوجد إنسان على وجه الأرض حفظت سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. انظر حتى أدق التفاصيل صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ودليل على حرص الصحابة والتابعين والسلف على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأدق تفاصيل حياته. ولذلك لا يعذر المبتدعة أبدا. المبتدع الذي ابتدع في دين الله لا معذور. نقول يا أخي أي حاجة بك للابتداع في دين الله عز وجل. سنة النبي محفوظة في أدق التفاصيل حتى في مثل نعل النبي صلى الله عليه وسلم. خف النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لونه أسود سادة نعرفه. نعلي النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنها لها سيور قبالات يعني لها سيور من فوق حتى تمسك قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لها سير وقيل لها سيرات وسميت سبتية أو سبتية لأنها سبتة السبتة المعروفة يعني السير من الجلد السير. وقيل كانت معنى النبي صلى الله عليه وسلم مخلوفتين يعني قد دخل بعض الجلد في ايش في بعضه مخيوطة بجلد. فحفظت لنا السيرة ولا ما حفظت؟ حفظت. ايش الباقي؟ ان نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة لا يوجد رجل على وجه الارض قد حفظت سيرته كما حفظت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود لا يعرفون من سيرة موسى شيء ابدا. بل والله انما نعرف من سيرة موسى عليه السلام ما لا يعرفه اليهود لانهم حرفوا سيرة موسى. النصارى ما عندهم شيء من سيرة عيسى ابدا. كل ما عندهم كذب وجدل. والله انما نعرف من صفته ومن سيرته ما لا يعرفه اليهود والنصارى. اما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظت لنا بالتفاصيل. قال كان لها قبالات وفي حديث اخر قال لها كان قبالات مسني شراكهما. وفي حديث اخر قال لهما قبالات وقال رايت ابن عمر يلبس النعال السبتيه اللي لها سبته من فوق يعني لها سير. قال نعم رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسهما. حديث ابي هريره قال له قبالات نفس الشيء. هنا قال حديث عمرو بن حريث قال رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخشوفتين. هذا فيه زيادة فائدة وهي مشروعية الصلاة في النعلين. أن الإنسان يجوز له أن يصلي في نعليه. وكذلك حفظكم الله هذا من التيسير. لو أننا ألزمنا الناس بخلع النعلين لبلشوا الشرطة والجنود بلشوا إذا قعد ساعة يصرخ أحد ربما ما صلى. قال وين الصلاة؟ أبا قعد أصرخ كم درى ساعة؟ ماني مصلي. ابدا امتحن عليك وقل الله اكبر. ويتحرج كثير من الناس من الصلاة على السجاد. نعم فيه حرج. ولذلك الاولى لمساجد الجيوش ان لا تفرش. الله الاولى ان لا يفرشونها او يفرشونها بنايلو من المكيت النايلو او يفرشونها بخصاص حتى لا يقع حرج على الجنود في ترك الصلاة في النعال، لأن عليهم حرج. والله قد يترك بعض الجنود الصلاة لأن خلعها يدي نصف ساعة من الوقت ولبسها بعد الصلاة يدي نصف ساعة. فالأولى بمتازل الجيوش والشرطة أن لا تفرش، أو تفرش بمفرش من النايلون، أو يفرشونها بخفاف، يفرشونها سراميك. والله يحب المحسنين، يمسح الجار والجندي عند الباب ويدخل يصلي، فإن قال كيف يصلي يسجد على بلاط، يسجد على بلاط، احنا معدينك حتى تقابل الدبابة، تقول ما اسجد على البلاط، ايش النعومة هذه؟ ايش النعومة؟ احنا معدينك حتى تقف على الدبابة الكافرة تدور عن ديار الإسلام والمسلمين، تخاف تسجد على السجادة على على على, على, على السراميك؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي. شوشنوا، فإن النعم ايش؟ النعم لا تدوم أبدا. نعم. الباب الذي بعد، نعم. في مثل أخرى في حديث أبي هريرة في تنحر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ليمهلهما جميعا أو لنحفهما جميعا. هذه مسألة، أننا نهينا عن لبس النعل في رجل واحدة والسيل بالرجل الأخرى حافية. لا، إما لتلبس النعلين في الرجلين أو لتخلعهما جميعا، لا تمشي برجل دون رجل. وهذا يعني لو سئل الأطباء عن هذا السبب ربما أخذنا يعني حكمة عجيبة. ربما يقول بعض الأطباء القدم فيها يعني بعض الأجهزة متصلة بالمخ تماما، متصلة بكثير من الأعضاء ومنها الاتصال بالمخ، فأنت عندما الآن تمشي برجل منتعلة ورجل حافية يحدث عندك بعض الاضطراب، ما يدري المخ حنا بحر ولا برد حتى يعني يبرد نفسه، ما يدري الأرض حارة ولا باردة، ما يدري أنت تسير على أرض مستوية أو أرض غير مستوية حتى يبرمج نفسه. أنا أقول لواحدكم يعرف طبيب يعني فيسأله عن حكمة، يقول في حكمة في سؤال تدرسها لنا تستفيد. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا أمر آخر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل يعني الرجل يعني المسلم سواء رجل أنثى طفل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. السنة الأكل باليمين والشرب باليمين، والسنة أن تبدأ لباس النعل بأي شيء باليمين وتخلع باليسار. السنة في لبس النعل هكذا، تبدأ باليمين وفي خلعها تخلع بأي شيء باليسار، تخلع باليسار. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنحلا وآخرهما تنزع. وبعده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتراحله وإيش وطهوره. أيضا من السنن أن الإنسان يمشي أحيانا بلا حذاء، هذا من السنة، لكن ما يمشي عند الناس اليوم، الناس يقولون ما فهموه، لكن إذا خرج إلى الخلاء إلى البرية وأراد يمشي بالحذاء لا بأس، أو مسجده قريب من البيت يخرج. ولو سألوه يعني لماذا تمشي حافي يقول من السنة، أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انتعلوا واحتفوا، انتعلوا واحتفوا، وقال اخشوشنوا فإن النعم ايش لا تدوم، اخشوشنوا. يعني ينبغي للمسلم أن يمشي مرة بحذاء ويمشي مرة بدون حذاء، لكن لا يفعل أمام الجهلة حتى لا يكذب الله ورسوله، قد تأتي لك بمشكلة، كما أنك ما تكون محدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض ايش فتنة. إذا كان بيتك قريب من المسجد أو يعني في البر تمشي حافي، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض مشايخنا، وقد رأيت الشيخ ابن عثيمين غير مرة يمشي حافيا رحمه الله، وكان بعض مشايخنا في الجامعة ربما جاءوا إلى الجامعة حافيا. ما يفعل هذا الكبار، وما نحن ما نستطيع، واحد من الدكاترة شاف دكتور آخر لابس حذاء مشي حالك 10-15، فقال له: والله أكبر دكتور، تلبس حذاء 15 ريال؟ أنا والله ما ألبس حذاء إلا ب200 ريال. هذه قرأتها في كتاب علي محمد العيسى ما استطعت عن التربية، له كتاب اسمه ما استطعت عن التربية. فقال نعم قيمتك في حذائك، قيمتك ايش في حذائك. فلينتبه طالب العلم ولينتبه الشاب، يعني لا يركز على شماغه الغالي، لا تكون قيمتك في شماغك ولا قيمتك في طاقيتك ولا قيمتك في ثوبك ولا قيمتك في حذائك، ليكن قيمتك في عملك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقفت امرأة على قبر ابن لها كان يكثر من الدهن والغسل والترجل والتطيب وتنظيف خديه، فقالت أي بني بأي خديك بدأ الدود؟ هذا الخد الذي لحمته وجملته وحلسته وملسته بدأ بالخد الأيمن ولا بالخد الأيسر الدود؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. احرص على أن يكون عملك كعمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذا الذي يرفعك الله به. وإن والله ما حد داري، يعني إذا جاءت عند الناس هذه ب100 ولا ب200، قد يدري بعض الشباب الشباب ايش قيمة لهم، ايش القيمة لغطمه، جرحوك ولا عدلوك ايش القيمة. لكن إذا عدلك الثقات حفظك الله مشكل، ما يزوجونك. لو جاء خطبت امرأة ومنحك 100 شاب وسبك واحد من الرجال العقلاء، ترد شهادة الرجل العاقل ولا شهادة 100 شاب؟ إذا جاء الشباب قال والله نعم سيارة كامري مضللة ومجنطة وشماغ ملكي وحبيان 200 ريال، وقال أبو الزوجة ما همك هذا الكلام. وجاء قال والله ما يسود الشيء تبتان كذاب ما يسمع الغنى، أعوذ بالله أبي خسى والله ما يأخذه. الحرة بنت الأحرار ما نفع ذلك شمارك هنا ولا يا أحبتي الفضلة. وإن جاء الشباب وقالوا ما يسوى شمامهم 10 وثواب الثلاثة 25، وجاء الرجل قال والله نعم الرجل حمامة مسجد عاقل سقي نقي، قال الحمد لله وزوجت بنته ولو كان شمامه ايش ب20 ريالا، ما مطلوب عليه ملكي مدري ملكي مدري الشيء ما هي مطلوب عليه. فالشاب اليوم يجب عليه ان يصرف اهتماماته لما يرفعه الله عز وجل، وليس مال. يقول انسان انا وسع الله علي واشتري شماغ 100 ريال، تقول احسنت ان الله جميل يحب الجمال، ما في مشكله، لكن لا يكون هو رائدك صلاه مشي حالك وشماغ 100%، هذه مشكله. خل صلاه شماغ 100% وصلاه 100% فيبقى وجهك، اما صلاه مشي حالك وضوء مشي حالك قران مشي حالك، لو جعلت اماما يوم من الايام ما تدري وش تقرا وش ماخذ ملكي لا قر ملكي وش ما تحافظ جزء عنه، مشكله ولا ما هي مشكله؟ احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الذي بعده. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق من ورق يعني من فضة، من ورق، وكان فصه حبشيا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ما كان يلبس الخاتم، قيل له إنك ستراث الملوك، ملوك كسرى وملوك فارس وملوك فارس وملوك الروم، ولا يقبلون الكتب إلا بخاتم. فكتب فصنع خاتما نقشه محمد رسول الله، وخاتمه نقش خاتمه لا زال موجودا إلى يومنا هذا، ولا زال وصفه في الكتب، وفيه آية من الآيات، وفيه بيان لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. كتبه في 3 أسطر، السطر الأسفل محمد، والذي أعلاه رسول، وأعلى الأسطر الله، محمد رسول الله. انظر الأدب مع الله عز وجل، ما جعل وإن الأصل أن يكتب محمد رسول الله، لكن انظر أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، ولو كتب هذا لا يعاب، كلنا الآن نكتب وربما وافق السطر أن تكون كلمة الله تحت كلمة قبلها فوقها، كلنا نكتب فهذا ما يعاد إن شاء الله. لكن انظر أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، كتب محمد أسفل سطر، ثم كتب رسول فوقها، ثم كتب الله فوقها. ولذلك من سوء الأدب مع الله أن تكتب اللوحات الآن محمد الله تبعه. النبي ما كتب هكذا، النبي كتب محمد تحت، رسول وطن الله فوق، ولقط خاتمه لا زال موجود في الكتب محفوظ، محمد رسول الله، ولا زال وصفه كما في حديث صحيح البخاري محمد صبر، الله صبر ورسول صبر، وفوق ذلك الله صبر مستقيم. وكان خاتمه صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان خصه حبشيا يعني من الحبشة، وكان ربما لبسه بيمينه وربما لبسه بشماله. هل هذا من سنن العبادات؟ لا، هذا من سنن العادات. إذا أردت أن تلبس خاتم البس، ما أردت لا تلبس، لكن ليس تقول للناس ليس من السنة. إن أردت أن تكتب لك خاتم فيه فلان ابن فلان توقيع تكتب، ما تريد كيفك أنت. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما يختم به كتبه إذا أرسل كتبه، وقد حفظت لنا بعض كتبه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله لما أرسل كتابا إلى ملك الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مؤلف السوق كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسانيد موجود. هذا حذركم الله بالنسبة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء الحديث عن أنس بن مالك كان نقش خاتم رسول صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر، والله إيش؟ والله سطر. هذا حذركم الله بالنسبة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده كان يتختم بيمينه، وروي أنه يتختم بشماله، فدل على جواز ماذا؟ دل على جواز الأمرين، التختم باليمين والتختم باليسار. ما عندنا حذركم الله حديث في موضع لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، يعني في الخنصر أو في الذي يليه، في الخنصر أو في الذي يليه، ما عندنا حذركم الله. فالأمر الحمد لله مفتوح، إن شئت وضعته في خنصرك، وإن شئت وضعته في الذي يليه الموسوعة، إن شئت وضعت هذا وإن شئت وضعت هذا. أما التختم بالذهب للرجال فحرام، قال صلى الله عليه وسلم هذان يعني الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال على نسائها. وصنع النبي في بداية أمره خاتم من ذهب ثم ألقاه، فألقى الناس خواتمهم، فلا يجوز للرجل إلا خاتم إيش؟ إلا خاتم الفضة. فإن كان فضة خالص فجائز، فضة عليه فص من أي أنواع الأحجار الكريمة جائز، أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة غلي هذا الحجر أم رخص هذا أمره جائز، ولله الحمد إيش؟ ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.